باب صلاة التطوع. آكدها كسوف استسقاء، ثم التراويح لها الولاء، وبعدها تأتي صلاة الوتر، ووقتها بين العشاء والفجر، وركعة أقلها والأكثر، وعشر بركعة تزيد توتر. أما الثلاث فالكمال الأدنى، والأفضل الصلاة مثنى مثنى، وإن بخمسين أو بسبعين أو ترى، فلا جلوس ثم إلا آخرا، وليتشهد إن بتسع أو ترى آخر شفعين، وليسلم آخرا. يقرأ في الثلاث لعل أولا، والكافرون في التي تلي تلا، ويقرأ الإخلاص في الآخرة، يقنت بعد الرفع من ركوعتي، يقول لهم اهدني في من إلى نفسك بعد قول أثني تعالى، ثم على النبي صلى بعده وآله يمسح بعد وجهه. ويكره القنوت لا في الوتر والفرض في وقت نزول أمري. ثم التراويح يصلي إثرا فرض العشاء جماعة والوترا، عشرون ركعة، وحيث تبعا لمام ذو القيام ليلا شفعا، والنفل بينهن للطواف يكره والتعقيب لا يعاف، وبعدها رواتب في عشر تحصر ركعتان قبل الظهر، وبعدها وبعد مغربين، وقبل فجرين آكد اثنتين، بالكافرون فيهما وبالصمد يتلو، وغير ذاك فيهما ورد. في غير هاتين ووتر ذو السفر خير، والقضاء لكل معتبر. ثم صلاة الليل ذات فضل، والثلث الأخير خير الليل، وفي النهار أربع كالظهر، جازت وأجر قاعد كالشطر. ثم الضحى تسن ركعتان، أقلها والأكثر الثمان، بعد انتهى الوقت الذي عنه نهي، وقبل نهي بالزوال ينتهي. صلاة السجود للتلاوة، وذا استماع أما ذو القراءة، مكبرا رافعا أو ساجدا، مسلما بعد ولا تشهدا. سجداته ست مع الثمان، في الحج منها توجد اثنتان، يكره للإمام في السرية، ويلزم اتباع ذي الجهرية، ويستحب مع تجدد النعم سجود شكر أو زوال للنقم، لكن إذا أثنى الصلاة يفعل لجاهلا أو ناسيا فتبطل. أوقات نهي من طلوع الصبح أولها إلى طلوع الضحي، والثاني من ذاك إلى اعتلائها، والثالث الذي لدى استوائها، رابعها من العصر حتى تغربا، خامسها منه إلى أن تحجبا، واستثنيت إعادة الجماعة، وركعة البيت قضى الفوائت.